بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد فنكمل باذن الله سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: بغير لفظ عربي تحرم قراءة وان به يترجم كذاك بالمعنى وان يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. ما تشغلش بالك بالمتن نفسه ان شاء الله. بغير لفظ عربي تحرم قراءة وان به يترجم كذاك بالمعنى وان يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. الناظم رحمه الله يتكلم عن مسألتين من مسائل متعلقة بالقرآن. المسألة الأولى: هل يجوز قراءة القرآن بغير العربية؟ هل يجوز قراءة القرآن بغير العربية؟ الراجح عدم الجواز. الراجح أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية. ليه؟ قيل لأن قراءته بغير العربية تخرجه عن كونه قرآن. قراءة بغير العربية بغير اللغة العربية تخرجه عن كونه قرآن، لأن الله تبارك وتعالى أنزله قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، بلسان عربي مبين، وهكذا. المسألة الثانية: هل تجوز الترجمة؟ هل تجوز ترجمة القرآن لغير العربية؟ طب ينفع ترجمه؟ الترجمة نوعان. النوع الأول: إما ترجمة حرفية، وفيها يأتي المترجم إلى القرآن أو إلى الكلمة في القرآن بمقابل لها في اللغة الأخرى، وهذا لا يجوز بالإجماع، ما ينفعش. الترجمة الحرفية إن أنا آجي عند كلمة كلمة من القرآن وترجمها. طب ليه ما تنفعش؟ قراءة القرآن بغير العربية. بغير العربية. طب ودي هتوضح المسألة أكتر. لو جينا عندنا مثلا شخص جينا نص من القرآن، عندنا نص من القرآن، النص ده هجيب واحد يترجمه من العربية للإنجليزية مثلا، وبعد كده هجيب خلاص التاني ده ترجمه للإنجليزية، خلاص هجيب واحد غير الاثنين دول وقول له رجعه لي للعربي تاني، هل هيرجعه بنفس التعبير بتاع القرآن؟ مش هينفع. فإذا أخرجه عن حد البلاغة. دي نقطة. النقطة الثانية إن اللغة تنفرد، إن اللغة العربية تنفرد، إن الكلمة يندرج تحتها معاني كثيرة، فده غير متوفر في معظم اللغات التانية. صعب جدا إن لم يكن مفيش إن أنت تلاقي لغة تانية الكلمة فيها تحتمل عدد المعاني زي ما تحتمله اللغة العربية. الترجمة الحرفية بالإجماع لا تجوز، ده إجماع. طيب الترجمة بالمعنى اللي هي الترجمة التفسيرية دي جائزة بالإجماع، أو جائزة على الراجح على الجمهور، على قول الجمهور، اللي هي الترجمة بالمعنى أو الترجمة التفسيرية. يعني إيه ترجمة تفسيرية؟ يعني هيجي المترجم النص القرآني زي ما هو ويجي في الحاشية أو في الهامش ويجيب ويبتدي يقول ان معنى الايات دي كذا معانيها، هو ما بيقولش ان ده القرآن. في فرق بين الحرفية والمعنى والتانية. الحرفية ان هو هيترجم بحيث يقول لك ده القرآن، التاني لا، ده ترجمة بالمعنى، يعني بيجيب لك المجمل بتاع الايات بيتحدث عن التفسير، كأنه بيمسك تفسير من التفسير ويبتدي ان هو يترجم. يبقى اذا في فرق بين الاثنين. يبقى الترجمة نوعان، اما حرفية ودي لا تجوز بالاجماع، واما ترجمة بالمعنى، وإما ترجمة بالمعنى أو الترجمة التفسيرية ودي جائزة. فقال: بغير لفظ عربي تحرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. كذاك بالمعنى، يعني كذاك بالمعنى، يعني تحرم قراءة القرآن بالمعنى غير الحديث. الحديث يجوز روايته بالمعنى، ولكن القرآن لا تصح، لا تصح الرواية بالمعنى. يبقى قال: بغير لفظ العربي تحرم، دي خلصناها، قراءة يعني تحرم القراءة بغير لفظ العربي وأم به يترجم. ودي من الأشكاليات اللي قلنا أن البيت أو أن المتن في بعض الركاكة في التعبير بغير لفظ العربي تحرمه. قراءة، قراءة هنا فعل مين؟ بغير لفظ العربي تحرمه قراءة، تحرم قراءته. نعم. وأم به يترجم كذاك بالمعنى. إيه اللي كذاك بالمعنى؟ رجع مرة ثانية لقراءته، فاستعمل قراءة في موضعين. فالمتن فيه بعض الركاكة في الحاجات اللي زي كده، مش هنتوقف عندها كتير يعني. يبقى قال بغير لفظ العربي تحرم، أدي أول مسألة أن هي تحرم القراءة بغير العربي. وأم به يترجم، تحرم الترجمة إن كانت ترجمة حرفية، كذاك بالمعنى أي تحرم القراءة بالمعنى. نعم، تحرم القراءة بالمعنى. وأن يفسر كده، خلص المسائل المتعلقة بالقراءة. ثم قال وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، دخل في مسائل اللي هي متعلقة بالتفسير. فقال هل يجوز تفسير القرآن بالرأي؟ وينفع فسر القرآن بالرأي ولا ما ينفعش؟ التفسير إما أن يكون بالمأثور وإما أن يكون بالرأي. التفسير إما أن يكون بالمأثور وإما أن يكون بالرأي. التفسير بالمأثور أي بما ورد من آثار، بالمأثور يعني عن السلف. فيبتدي على درجات، أول أو أول ما يفسر به القرآن القرآن، فيبدأ المفسر تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بما ورد عن الصحابة. يبقى التفسير بالمأثور انه واحد يبتدي بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك بالسنة، ثم بعد ذلك بما ورد عن الصحابة. من اشهر انواع التفسير اللي هي على النوع التفسير بالمأثور الطبري وابن كثير واضواء البيان للشيخ الشنقيطي. نعم. لا، أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن. التفسير اللي بتهتم بالبلاغة عندنا تفسير بتاع ابن عاشور المحرر الوجيز بتاع ابن عطية، وعندنا بتاع ابن عاشور طاهر ابن عاشور اسمه هفتكره دلوقتي إن شاء الله. يبقى ده التفسير بالمأثور. طب التفسير بالرأي يعني ايه؟ تفسير بالرأي، التفسير بالرأي هو ان يفسر القرآن باستنباطه، ان هو يستنبط من القرآن. وهذا النوع له ضوابط، النوع ده ليه ضوابط ان انا اقبله، مش اي واحد قال برأيه في القرآن اقبله، لازم يكون ليه ضوابط في التفسير. اول حاجة ان يكون المفسر على علم بالقرآن والسنة، عشان ما يستنبطش معنى يخالف القرآن أو يخالف السنة. أن يكون على علم بلغة العرب، لازم يكون على علم بلغة العرب. السيوطي كان يشترط أن يكون المفسر مليا في العربية، يعني مش علم بس يعني. نعم. ثلاثة، يبقى أول حاجة أن يكون المفسر على علم بلغة بالقرآن والسنة. اثنين، أن يكون على علم بلغة العرب. ثلاثة، أن يكون على علم بأدوات الاجتهاد، إزاي اجتهد والاجتهاد حبني على إيه، وهل كل اجتهاد مقبول، ومسائل الخلاف، وهل أنا جبت المعنى اللي أنا استنبطت ده بيخالف أصل من الأصول في الشرع وهكذا. أربعة، أن يكون على علم بأصول الفقه والحديث. يبقى دي اشتراطات أهل العلم اشترطوها علشان يبتدي المفسر يفسر القرآن بالرأي، لازم يكون على علم بالقرآن والسنة، لازم يكون على علم بلغة العرب، لازم يكون على علم بأدوات الاجتهاد، أن يكون على علم بأصول الفقه والحديث. أكيد كذاك بالمعنى، لا، ما هي العقيدة هتنبني بعد كده، أن تقبل أو ترد. يعني الرازي كان على علم بالمسائل دي كلها، ولكن الرازي يعني كان على عقيدة نعم كان على عقيدة مختلفة جدا نعم. والسيوطي كذلك، السيوطي لي بعض الاجتهادات في التفسير، ولكن لي بعض المسائل اللي هي الأشعرية، السيوطي كان أشعري قح. فقال بالرأي، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. التأويل، التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع، التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع. قال في القاموس آل إليه أولا ومآلا، أي رجع إليه، آل إليه أولا ومآلا أي رجع إليه. ثم قال وأول الكلام تأويلا، أول الكلام تأويلا أي نعم في القاموس نعم أي دبره وقدره وفسره. ومنه آل الرجل أي أهله، لأنه يرجع إليهم المرة بعد المرة. يبقى في اللغة يعني التأويل، التأويل من الأول اللي هو الرجوع. وأول الكلام أي دبره وقدره وفسره. ومنه آل الرجل، آل الرجل، وإن كلمة آل دي، آل الرجل دي مختلفين فيها، دي مش بالإجماع إن هي كده، قيل إن آل الرجل مشتقة من الأول اللي هو القاموس ذكره، وقيل إن آل مشتقة من أهل، من أهل، بدليل إن آل إذا صغرت تصغر على أهيل، فأهل ثم أبدلت الهاء همزة ساكنة، ثم التقى همزتان الثاني فيهما ساكنة فأبدلت الساكنة ألف، زي آدم أصلها أأدم، إيمان أصلها إيمان، مش كده الشاطبي يقول وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلة، مش كده ما ابتدي إيتوني هبتدي بها إيتوني ثم أبدل الهمزة إلى إيتون. وإن كان القول مرجوح يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية نصر القول ده اللي هو إن هي من أول، من الأول. طيب ده التأويل فين؟ في اللغة. طب التأويل في الاصطلاح، التأويل في الاصطلاح يطلق ويراد به عدة معاني، يطلق ويراد به عدة معاني. المعنى الأول تفسير الكلام أي بيان مع بيان المعنى، تفسير الكلام أي بيان المعنى. وهذا ما يعنيه كثير من المفسرين كالطبري، الطبري يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا، يقصد بتأويل هنا إيه؟ أي التفسير والمعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا التأويل اللي هو بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه ده يعلمه الراسخون في العلم، النوع ده بيعلمه الراسخون مفسرين، أي إذا قلنا أن المراد بالتأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون لو قلنا أن هنا التأويل المراد بالتفسير كما قال ابن عباس ومجاهد، ابن عباس ومجاهد قال أن التأويل هنا بمعنى التفسير، فهو مما يعلمه الراسخون في العلم، وعليه لما جاء أف هقف فين؟ والراسخون في العلم يعلمون تأويله بهذا المعنى. نعم، يبقى لو قلنا أن تأويل بمعنى التفسير كما قال كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فمعنى كده أن هو يدخل الراسخون في العلم في المسألة وأن يكون من باب التفسير. يبقى ده أول معنى، تفسير الكلام وبيان معانيه أو بيان المعنى. المعنى الثاني بيان الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، بيان الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فما أخبر به الله تبارك وتعالى من نعيم الجنة وما فيها لا يدرك الإنسان منه إلا المسمى فقط. فيهما فاكهة ونخل ورمان. شكل الفاكهة اللي جوه ايه؟ شكل الرمان اللي جوه ايه؟ شكل ما الله عنه. ولكن المسميات واحدة. طب التفسير او الحقيقة بتاعت الاشياء دي لا يدركه الا الله سبحانه وتعالى. يبقى دي المعنى التاني من معاني المسميات، هي المسميات فقط. يبقى بيان الحقيقة التي يقول لها الكلام شكلها ايه؟ حقيقة الرمان اللي في الجنة ايه؟ الكلام ده كل شكل النخل اللي في الجنة الله اعلم. مين يعلم ده؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى تأويله معانيه الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث تكلم بسرعة مش مشكلة ابطأ شوية لعادي. المعنى الثالث وقوع الشيء ووقوع ما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم سواء قبل الساعة أو بعدها. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في آخر عمره من التسبيح والاستغفار يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن يعني يوقع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، يوقع ما أمر الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. فهنا أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم تأوله. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يوم يحدث ما أخبر به، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. يبقى الفرق بين هنا واللي فات إيه؟ إن المعنى اللي فات اللي هو بيان الحقيقة التي يقول إليها الكلام حقيقة المعنى، حقيقة الكلمة نفسها. أما تحت الحدوث وقوع الشيء، الحدث نفسه وقع. في استفسار شيء؟ قبل الساعة، سواء قبل الساعة أو بعدها. أو بعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستتداعى عليكم الأمم كما ده اللي بيحصل وهكذا. المعنى الرابع صرف اللفظ، وده المعنى المشهور أو المعنى المشهور من الكلمة، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة. صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة. قال في جمع الجوامع لمن؟ السيوطي جمع الجوامع صح؟ لا، السيوطي عمل همع الهوامع. جمع الجوامع ده التعتقيد الدين السبكي. السيوطي نظمه في الكوكب الساطع، نظم جمع الجوامع عليكم السلام، نظم جمع الجوامع في نظم الكوكب الساطع في جمع الجوامع. قال في جمع الجوامع التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. حمل الظاهر هيأتي معنا الظاهر، ولكن باختصار ان عندي الآية الظاهر منها كذا، اللي باين من معنى الآية كذا كويس، وفي معنى تاني بعيد مش واضح. فيقول حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه بدليل، يعني لو قلت لا ده مش المقصود كذا ده المقصود كذا عشان دليلي كذا، فإن كان دليل فصحيح. حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليل فصحيح. أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد. او اللي انا ظنيت قلت لك لا ده مش المقصود كذا ده المقصود كذا علشان دي انا ظنيت دي علشان حاجه، الحاجه دي انا ظنيتها ان هي دليل وما هي مش دليل اصلا، فيبقى ده فاسد. او لا لشيء فلعب لا تاويل، يعني هي كده بدون اي دليل بدون اي شبه الدليل بدون اي حاجه، او لا لشيء فلعب لا تاويل. واضح كلامه؟ يبقى هو بيبتدي يعرف لي الاول التاويل الحمل الظاهر على المحتمل المرجوح. هياتي المثال معانا فإن حمل عليه لدليل فصحيح، يعني لو كان معاك دليل على كده فصحيح، أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد، ده كان ظن مش دليل ففاسد، أو لا لشيء يعني من غير دليل ولا ظن ولا أي حاجة فلعب لا تأويل. مثال، إن قلت مثلا رأيت أسدا، إيه المعنى الظاهر بالنسبة لك؟ غير الرؤية، أسد. لا لا، أسد على الحقيقة. إن هو أسد. رأيت طيب. أسد على الحقيقة. يبقى هنا أسد. أي نعم. فإن قلت رأيت أسدا يخطب. نعم. يبقى هنا عندي دليل إن لا مش المقصود الأسد. صحيح. بدليل إن الأسد ما بيخطبش. اللي هو المجاز. فهنا الدليل عندي المعنى الراجح أصلا إن هو إيه؟ إن هو كان أسد. لكن لما جاء المعنى المرجوح إن يكون إنسان في شجاعة الأسد. طب ايه اللي خلاك تقول ان المقصود هنا رجل مش المقصود الاسد الحيوان المفترس؟ القرينة اللي هي يخطب، هذا الدليل. هذا الدليل. مثال تاني، قوله تعالى الا وهو معكم اينما كان، المجادلة. نعم. إلا وهو معهم أينما كانوا. فيبتدي يقول لي المعية في أصل كلام العرب تأتي على إيه؟ تكون للذات، صح؟ أينما. الأصل فلان معايا، يعني في ذاته موجود. طيب ده المعنى الراجح أو المعنى الظاهر. يجي هنا بقى هقول لك المعنى ده مش المقصود. طب ليه مش المقصود؟ إيه الدليل بتاعك؟ يوهم معنى تاني اللي هو التكسيم. صحيح. فهنا ايه اللي صرف المعنى ان هو المعية بالذات على ان هي المعية العلم؟ العلو اللي هي العقيدة الفاسدة، اللي هي فساد العقيدة بحد ذاته. عشان كده الامام احمد لما سئل قال يتركون اول الآية ويأخذون بآخره، اخر الآية ان الله بكل شيء عليم. يبقى واضح ان المعية هنا المراد بها معية علم. يبقى اذا المعية في اصل كلام العرب، الاصل عند العرب لما تتكلم في كلمة فلان معايا ان فلان معايا بذاته. كويس. طيب بس ده المعنى الظاهر، ولكن لما كان المعنى الظاهر يوهم معنى فاسد فصرفنا المعنى الفاسد اللي هو معية الذات، قلنا لا مش ده المعنى المقصود، و قلنا المعنى يجب تأويل أو يجب صرف اللفظ عن الظاهر بتاعه إلى معية العلم. طب إيه الدليل؟ إن الله بكل شيء عليم، دي أول حاجة من القرينة صرفته. اثنين، العقيدة واضحة؟ نعم. وهكذا حيأتي معنا، يندرج يأتي معنا في كل مسائل الصفات، لأن مسألة المجاز مسألة يعني نوزع فيها. ابن القيم سمى طاغوت، سمى المجاز طاغوت، وشيخ الإسلام أنكر المجاز أو رد المجاز بالكلية، وشيخ ابن القرآن نعم، وشيخ ابن عثيمين رده، ذهب شيخ ابن عثيمين ذهب لمذهب الشيخ فقط المجاز. هو هيأتي معنا باب للمجاز، ولكن باختصار فيها نعم، في بعض الناس ذهب إن في مجاز في اللغة والقرآن، وبعض الناس ذهب إن المجاز في القرآن مجاز في اللغة مش في القرآن، وبعض الناس ذهب إن ما فيش مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان عقد فصل كامل من رسالة في رد المجاز، هنتعرض ليها إن شاء الله، هيأتي معنا. تتولجنا دائما يردون المجاز. نعم، بس الراجح المجاز. الشيخ عبدالعزيز الرشكي كان يرد المجاز. نعم، الراجح المجاز. والشيخ عبد الكريم الخضير السبب الرد، العلة اللي هم بنوا عليها رد المجاز إيه؟ معروف العلة بالنسبة للفساد العقدي اللي ترتب عليه. نعم، ولكن مش ده أو العقائد الباطلة لم تبنى على المجاز أصلا للأسف، هذا مدخل كبير سبقت، ما نحول لحضرتك، سبقت بفهم أصلا خاطئ فبنوا على المجاز. يعني ينزل ربنا، هم قالوا ايه؟ تخيل الاول، اول حاجه بالظبط، اول حاجه تخيل، انا ما افهمش من النزول الا النزول بتاع البشر، يبقى ده الخلل الاساسي بتاعه. صحيح. طب عايز يهرب منه، هو يرى ان ما ينفعش، عايز يهرب منه، قال لك يبقى يقصد بيه المجاز. يبقى اذا المدخل او الفساد كان في المعتقل عنده مش من المجاز اصلا، ولكن من فساد التصور في حد ذاته. هو تصور، لا نفهم من ينزل ربنا يسمع الا ان هو زي البشر. المعتزله وقعوا في التشبيه ابتداء. نعم. فعايز يهرب فقال مجاز. فاذا الاشكاليه مش في المجاز، والمجاز مسموع في العرب، في لغه العرب. هياتي معنا مبحث كبير، هو المبحث اصلا عند البلاغيين، ولكن هياتي معنا مبحث ان شاء الله في المجاز. فاذا يبقى قلنا التاويل صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لقريب. ابتداء الفريقان متفقان، الناس اللي انكرت المجاز واللي لم تنكر المجاز متفقين على ان مفيش مجاز في ايات الصفات. ده وجه اتفاق ما بيننا وما بين يعني الناس اللي تثبت المجاز والناس اللي هي لا تثبت المجاز، الكل متفق على ان المجاز ده يدخل في ايات الصفات، ده بالاجماع. لكن غير كده النزاع فيه، واسأل القرية هل المراد القرية ولا أهل القرية وهكذا. إيه الفرق بين التأويل والتفسير؟ التفسير غالبا خاص بالمفردات والألفاظ، التفسير غالبا خاص بالمفردات والألفاظ، أما التأويل فيكون للجمل والتراكيب. اثنين، التفسير غالبا، وغالبا يعني مش ده الغالب عليه، الغالب المفسر لما نيجي نقول تفسير كذا يبتدي ان هو يمسك الآية يبتدي يتكلم في المفردات بتاعتها، يتكلم في النحو بتاعها، يتكلم في المعاني البلاغية، يتكلم في كذا، يتكلم في كذا وهكذا، لو فيها قراءات يتكلم فيه. أما التأويل فيبتدي يتكلم عن الآية كمجمل، يتكلم عن الآية كعامة. التفسير غالبا خاص بما يشترط فيه الرواية، كلمة التفسير غالبا ما تكون أو تطلق على المأثور أو ما له علاقة بالإيه؟ بالمأثور، كأسباب النزول مثلا، أسباب النزول مبنية على الرواية. خاص على المبني، خاص بالرواية، بما يشترط فيه الرواية. أما التأويل، أما التأويل فراجع إلى الاجتهاد أو إلى الدراية. التأويل راجع للدراية مش الرواية. ليه؟ لأن التأويل يحتاج إلى ترجيح واجتهاد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء دي يعني طهر ولا حيض، يحتاج لاجتهاد وترجيح. فهو هنا يحتاج لنظر غير أسباب النزول. أسباب النزول ما فيش نظر فيها، هي الآية نزلت في كذا. يبقى إذن التفسير غالبا يكون خاص بما يشترط فيه الرواية كأسباب النزول، والتأويل يكون راجعا إلى الدراية. ليه؟ لأنه بيحتاج إلى دراية، يحتاج لترجيح واجتهاد. أنا ترجح عندي أن ظاهر الآية كذا، أو أن الظاهر ده يرد لعلة كذا أو بدليل كذا، فإذا الموضوع فيه اجتهاد وفيه أخذ ورد. صحيح. فيكون متعلق التأويل يتعلق بالدراية أكثر منه بالرواية. يبقى إذن قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا كده. يبقى احنا خلصنا المقدمة، فنأتي بعد ذلك إلى العقد الأول. في إشكالية في المقدمتين اللي فاتوا والحد العلم. نعم. واضحين؟ العقد الأول وهو مراجع، وهو ما يرجع إلى النزول، المتعلق بالنزول. فاكرين قلنا كم واحدة؟ ست. لا هما ست طبعاً. ست عقود. ست عقود العقد الأول فيه كم مبحث؟ 12. 12 صحيح؟ 12 المكي والمدني. أول مبحث من المباحث اللي هتأتي معانا مبحث المكي والمدني، وده من أهم العلوم المتعلقة بعلوم القرآن. المباحث اللي هي متعلقة بالنزول أهم مبحث فيها مبحث المكي والمدني ومبحث أسباب النزول. بقية المتعلقة بقية الأشياء اللي هي المباحث الثانية من ملح العلم. كل علم ليه أصول وليه ملح، مش معنى إن هي الملح دي يعني إيه زي حاجات كده الإنسان يعني بيحل بيها. أهم المباحث في العقد الأول في في العقد الأول اللي هو المكي والمدني وأسباب النزول. بقية المباحث كلها من باب الملح، إن هي مش معنى كده إن الإنسان يسيبها، لا، كل ما له تعلق بالقرآن فهو يعني إيه مهم. بالعكس ده دليل إن هي إن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا إن هم بمباحث السفري والحضري والصيفي، دليل على اهتمامهم بالقرآن إنه ممكن مهتمين ده اهتموا إيه اللي نزل بالليل وإيه اللي نزل بالنهار وهكذا. فيقول المكي والمدني، إيه فائدة إن نعرف المكي والمدني؟ فائدة العلم بالمكي والمدني، أول حاجة معرفة الناسخ والمنسوخ. معرفة الناسخ والمنسوخ. فالمدني متأخر عن المكي، المدني متأخر، نزوله بيكون متأخر عن المدني، فالمدني متأخر عن المكي. طب إيه اللي أنا استفدته؟ إن لو في تعارض فعند عدم إمكانية الجمع، لما يجي عندي آيتين ما أعرفش أجمع ما بينهم، فعند عدم إمكانية الجمع عند التعارض نعدل إلى الإيه؟ النسخ. صحيح. لا دي واحدة نسخت الثانية، ده أول فايدة. الفايدة الثانية ظهور بلاغة القرآن. ظهور بلاغة القرآن في إيه؟ فالمكي له أسلوب، اللي يتتبع القرآن المكي هلاقي إن المكي ليه أسلوب معين. صحيح. والمدني له أسلوب معين. نعم. وهو ما يعرف عند البيانيين بمراعاة مقتضى الحال. لما خاطب واحد ليه علم بالعلم الشرعي غير لما خاطب واحد من عوام، مصطلحاتي وكلامي مع ده غير مصطلحاتي وكلامي مع ده. كذلك ولله المثل الأعلى، لما يخاطب حياتي معانا واحنا بنتكلم في خصائص المكي وخصائص المدني، ان كل واحد ليه اسلوب معين في الكلام. جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انما نزل اول ما نزل منه يعني من القرآن سورة من المفصل. اول ما ابتدى ينزل من القرآن السور بتاعت المفصل اللي هي كانت يا شيخ لا ما كلمش من اول حاجة نزلت، هي قالت انما نزل اول ما نزل يعني من اوائل اللي نزل. أيه. احنا بنتكلم في المفصل، المفصل حده ايه؟ من فين لفين؟ المفصل هو التجاوز لا ده المفصل إيه؟ ده من اول قاف اول قاف اول حجرات. وقلنا المفصل ينقسم لثلاثة، طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل من قاف لغاية آخر المرسلات، ده الطوار. وبعد كده من النبأ لغاية لا لا مش التكاثر انت لغاية الضعف نعم أواسط المفصل ثم بعد ذلك للآخر قصار المفصل. المهم يبقى إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. يعني أول ما نزل كان نزل الكلام عن الجنة وعن النار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. نعم. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمرة لقالوا لا ندع شرب الخمر أبدا، مش ما تشربوش خمرة، مش هسيب الخمر خالص. لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا وهكذا. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى رباهم، أول ما نزل نزل أو نزل ذكر الجنة والنار، مبحث العقيدة، تقرير العقيدة والجنة والنار والبعث وغير ذلك. ثم بعد ذلك نزلت الأحكام. فيقول اعلم رحمك الله ان الحكم على السورة، ازاي احكم على السورة ان هي مكية ولا مدنية؟ ان الحكم على السورة يكون اغلبي. يعني اغلبي بمعنى ان السورة المكية ستجد فيها بعض ايات مدنية والعكس، ولكن الغالب يكون حكم للسورة. يعني لو السورة مثلا 100 آية فيها 5-6 آيات مكية والباقي مدني، يبقى السورة كلها مدنية ما عدا كذا وكذا وكذا والعكس. قال القاضي أبو بكر: إنما يرجع ذلك لحفظ الصحابة وتابعيهم. هم عرفوا ازاي، عرفنا ازاي ان ده مكي وده مدني وان الآية دي مكية في كل السورة المدنية وهكذا. قال: إنما يرجع ذلك لحفظ الصحابة وتابعيهم. الصحابة كانوا بيحفظوا كما جرت العادة. طب هما بيحفظوا ليه؟ قال: كما جرت العادة في معرفة معظم العالم والخطيب. لو عندنا شيخ وليه طلبة علم، طلبة علم مش مجرد يعني رواد، طلبة علم، لو هيجي يقول لك مثلا الشيخ قال الجملة دي في درس كذا وهو بيشرح كذا قال كذا، وهو بيبقى حافظ كلامه في انه موضع وفي انه درس وفي انه يوم وهكذا. نعم، كل موضع بيبقى افاده عن موضع الاخر. لا مش المقصد، المقصد ان هو بيبقى حافظ اقواله قالها امتى، قالها امتى وقالها فين. كذلك الصحابه من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمهم للقران كانوا حافظين الايه دي نزلت فين وفي انه حته. كما جاء عن عمر أن الرجل أن اليهودية قال له: إن فيكم آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال: أنا أعلم أو أعرفه. فإذا يبقى هو كان الصحابة حافظين الوقت فين الآية فكان بالضبط. فقال: إنما يرجع ذلك لحفظ الصحابة وتابعيهم كما جرت العادة في معرفة معظم العالم والخطيب وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته. لما تلاقي الأخ مثلا قاعد يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتير، أو لما تذكر كلمة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك ده في باب كذا، أو قالها مثلا في كذا، أو هو حافظ هو فيه من كتب لازمته ليه. كذلك الصحابة من حرصهم على القرآن من أن ومصنفاته من أن يعرفوا ما صنفه أولا وآخرا وحال القرآن في ذلك أمثل. إذا كان ده من باب الكتب الدنيوية ومع البشر، فمن حال مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أولى أن هم يبقوا حافظين الإيه؟ محافظين كل آية نزلت فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعده وما بعدها وإن تسل. مكي هيبتدي يعرف ايه المكي وايه المدني. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في المكي والمدني على ثلاثة اقوال. يعني ايه مكي ويعني ايه مدني؟ اختلفوا على ثلاث اقوال. القول الاول اللي هو قول الجمهور واللي عليه مشى الناظم، ان المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو لم يكن في مكة، ولو لم يكن في مكة. والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو لم يكن في المدينة. يبقى إذن التقسيم مبني على إيه؟ الزمن. على الزمن قبل الهجرة، حتى لو كان بره مكة أصلا وما حواليها فيبقى ده اسمه مكة. بعد الهجرة حتى لو كان بعيد عن المدينة خالص زي ما نزل في تبوك، فيبقى اسمه برضك إيه؟ مدني. ده القول الأول وده قول الجمهور واللي عليه مشى الناظم. فقال: مكيه ما قبل هجرات نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. القول الثاني أن المكي ما نزل في مكة وضواحيها ولو بعد الهجرة. يبقى مبنى الكلام عنده إيه؟ على المكان، بين تقسيم مبني على المكان. أن ما نزل في مكة وضواحيها ولو بعد الهجرة فهو مكي. وما نزل في المدينة وضواحيها فهو مدني. أما ما لم ينزل في مكة ولا في المدينة، اللي ما نزلش في مكة ولا في المدينة زي الجحفة مثلا وكراع الغميم، فلا نثبت له أو فلا نثبت له نسبة إلى مكة أو المدينة. لا يتقال عليه مكي ولا يتقال عليه مدني. طيب نيجي نبص ليه؟ يعني تصرف العلماء في الكلام، هل لقينا في كلامه ان حد بيقول ان في قرآن لا مكي ولا مدني؟ مفيش، يبقى القول مردود. القول الثالث وهو اضعف من اللي قبليه، ان المكي ما جاء مخاطبا لاهل مكة، والمدني ما نزل مخاطبا لاهل المدينة. طب وبقية الناس هحطه فين؟ يبقى ثلاث اقوال، ان الراجح فيهم هو العبرة بالايه؟ بالزمن، ان ما قبل الهجرة ولو كان خارج مكة وضواحيها فهو مكي، وما بعد الهجرة وان كان خارج المدينة وضواحيها فهو مدني. ده الراجح. مدني من هي نزلت في ضواحي مكة. وليه سورة النصر يا شيخ؟ وسورة النصر نعم. يقول أهل العلم من لا يميز بين المكي والمدني والآيات المكية في السور المدنية والمدنية في السور المكية لا يجوز له أن يتصدر التفسير. يبقى ما ينفعش واحد يقعد يفسر القرآن وما يعرفش إيه المكي وإيه المدني، وإيه الآيات المكية اللي في السورة المدنية وإيه الآيات المدنية اللي في السورة المكية، لأنه قد يفسر آية والآية منسوخة بآية تانية عشان متأخر عنها في النزول. ثم شرع قال والمدني ما بعدها وإن تسأل، وإن تسأل يعني من باب التخفيف زي قراءة حمزة وقراءة الكسائي وخلف العاشر وابن كثير، فقال وإن تسأل يعني وإن تسأل، فتسأل عن إيه؟ عن المكي والمدني، إيه الصور المكية وإيه الصور المدنية. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحد تبع مائدة، لا ده طويل، ده عد الصور المدنية عشان عددها أقل، أقل حصرها فذهب هو بيذهب إن هم 29 فحصر الأقل، فبالتالي يبقى الأكثر أو اللي مذكرهوش هو الإيه؟ المكي، هو المكي. فقال وإن تسأل، لو أنت عايز تعرف المكي والمدني، فقال فالمدني أولة القرآن مع الفاء، دي يقال عليها الفاء الفصيحة، الفاء الفصيحة. يعني ايه الفاء الفصيحة؟ هي الفاء الواقعة في جملة جواب شرط مقدر، واقعة في جملة جواب شرط مقدر. يعني ايه؟ يعني ان تريد ان تعرف المكي والمدني فالمدني كذا، افصحت الكلام، افصحت عن الخبر او عن الجواب، الجواب الشرط بتاعه يقولوا عليها الفاء الفصيحة أو فاء الفضيحة. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحد تبع مائدة مع ما تلت أنفاله، براءة والرعد والقتال، وتالياها والحديد النصر، قيامة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخل. كويس. الى وصير الى التحريم وهي داخله، وهي داخل هياتي معنا هو ليه قال كده، وزاد المجادله صح ولا بصير الى التحريم وهي داخل المجادله، لان الى هل تفيد دخول الغايه في المغية ولا لا؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وصحب رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طب الكعب داخل ولا مش داخل؟ جبتوا منين؟ هل من منطوق الآية؟ لا، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منطوق الإلى مش لا يقتضى إن أنا أخش، وسر إلى التحريم يعني امشي امشي امشي امشي لغاية الطلاق وقف. هي الكلام علشان يرفع الشبهة بتاعت إن هي التحريم داخلة ولا مش داخلة، فقال وهي داخلة، إن هي داخلة معنا في الكلام. وضحت؟ طيب. فقال عدد السور المدنية نعم؟ نعم. قال عدد السور المدنية 29 سورة، 29 سورة، والمدنية والمكي 85 سورة. ده على قول الجمهور. في أقوال تانية، في أقوال تانية في الكلام، يعني في أقوال إن المكي إن المدني 20 سورة بس. فيبتدي السور المدنية اللي ذكرها الناظم هنا المكية المدنية. فقال فالمدني أولة القرآن مع أولة القرآن البقرة وآل عمران. طب فين الفاتحة؟ في خلاف عند العلماء صحيح، في خلاف، ولكن هل هو ما قصدش؟ لا هو ما قصد، ما ادخلها، ما قصد الخلاف. طب ايه اللي قصد؟ قصدوا المره اللي فاتت اتكلمنا كيف تحذبون تحذبون القران، قالوا 3 5 7 ولم تدخل الفاتحه. فين الفاتحه؟ مش موجوده. يبقى هم ما بيعدوهاش اصلا معاهم. مش معنى كده هم ما بيعدوهاش سوره، ولكن لما بتيجي تقول مثلا حقرا هبتدي ختمه جديده، بتبتدي ختمتك غالبا من ايه؟ من البقرة. خلاص هي الفاتحة. فهو لم يعتبر، فقال أولة القرآن يقصد بها أولية نسبية، مش أولية مطلقة. الأولية أولية، عندنا نوعين من الأولية، في أولية مسبقة مطلقة وأولية نسبية. يعني إيه؟ يعني مثلا المقدمة اللي احنا اتكلمنا فيها دي، المتن ما قلنا مقدمة، أول حاجة ابتدى فقال إيه؟ تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأردان محمد، وهكذا. وبعد كده خلص المقدمة بتاعته اللي هي مقدمة الكتاب، بعد كده بدأ في مقدمة ايه؟ المتن نفسه او مقدمة العلم. يبقى اذا عندنا كم مقدمة؟ مقدمتان. المقدمة الاولى دي مقدمة مطلقة اللي هي المقدمة ما سبقهاش حاجة، اولية مطلقة. طب والتانية نسبية بالنسبة للي بعديها، بالنسبة للي بعديها. يعني كذلك تأتي اللي هي اول حاجة في العلم هيشرحها، زي مثلا تيجي تفتح كتاب يبتدي المصنف خطبة الحاجة مثلا ويسرد ويحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، ثم بعد ذلك يبين مذهبه في الكتاب، بمعنى ان هو مثلا لو كان بيتكلم في كتاب وليكن زي الفقه مثلا، هيقول لو اتفق فلان وفلان وفلان زي كتاب الفروع، هيقول لو اتفق فلان وفلان وفلان نديهم رمز كذا، لو اتفق فلان وفلان نديهم رمز كذا. هو بيّن مذهبه في البداية، ثم بعد ذلك يبدأ مقدمة العلم، ايه المقصود بالعلم وحد العلم في اللغة وفي الاصطلاح. يبقى اذا المقدمة عندنا مقدمتان، مقدمة مطلقة او اولية مطلقة او اولية نسبية. خلاص. فالمدني اولة القرآن يقصد بها الاولية النسبية، اول سورتين الصحابة كانوا يحذبون بها وردهم او اوردهم. فالمدني أولة القرآن يقصد البقرة وآل عمران، أولة القرآن مع أخيرتيه، أخيرتيه اللي هي الفلق والناس، أخيرتيه وكذا الحج تبع الحج. يبقى عند الناظم الحج إيه؟ مدني. مائدة مع ما تلت أنفاله، مائدة مع ما تلت أنفاله، دي إشكالية تانية في المتن. مائدة خلصناها، مع ما تلت أمثال، لا تلت الأمثال، هل الأمثال هي اللي تلتها ولا السورة اللي المائدة هي اللي تلتها؟ دي إشكالية واضحة. يعني هل المائدة مع ما تلت الضمير بتاع الضمير اللي هو بتاع تلت ده تلت سورة الأمثال، هل المائدة هي اللي تلت السورة ولا الأمثال السورة اللي هي تلتها الأمثال؟ واضحة. يعني ايه اللي بقى ايه السوره اللي تلتها المائده؟ النساء. السوره اللي جت بعد اللي المائده جت بعديها اللي هي النساء، واضحه؟ ايوه صحيح. طيب ولا هل هي وايه السوره اللي جت وما ما تلت انفاله؟ يعني ايه السوره اللي بعد اللي انفال بعديها؟ التوبه. الانفال بعديها الانفال بعديها وعزف الاعراف اللي هي الاعراف. يبقى هل هل الكلام هنا يقصد مائده مع ما تلت، يعني معناها المائدة والسورة التي تلتها المائدة، ولا مع ما تلت أنفاله يعني السورة التي تلتها الأنفال؟ فدي إشكالية، دي إشكالية في النظم. قلنا أن المتن في بعض الإيه؟ الركاكة. الصحيح مائدة مع ما تلت هو بيعتمد على معرفة مسبقة. نعم، يبني على التراجع. فمائدة مع ما تلت، يعني مائدة مع السورة التي تلتها المائدة، يعني السورة اللي تحت المائدة اللي هي الايه؟ النساء. خلاص، يبقى مائدة مع ما تلت، يبقى المائدة مع السورة التي تلتها المائدة اللي هي الايه؟ النساء. يبقى أولة القرآن ادي اثنين، بقرة وآل عمران. أولة القرآن مع أخيرتيه ادي الفلق والناس، ادي كده أربعة. أخيرتيه وكذا الحد تبع ادي خمسة. مائدة ستة، مع ما تلت ليقصد بها النساء سبعة. أنفال يقصد يبقى كام كده؟ ثمانية. براءة والرعد والقتال ادي ثلاث صور، يبقى كام واحدة؟ 11. وتالياها، تالية القتال، القتال اللي هي مين؟ محمد. سورة محمد. ايه اللي بعد محمد؟ الفتح والحجرات، يبقى كام؟ 13. وتالياها والحديد النصر ادي 15. وتالياها والحديد النصر 15. قيامة زلزلة والقدر ادي كده كام؟ 18. والنور والأحزاب والمجادلة والقدر كده 21. وخذ الثمان صور اللي فاضلين، والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة، يبقى معايا مين؟ المجادلة والحشر والتغابن والتحريم والصف والمنافقون والجمعة والطلاق، لو بدون الترتيب. يبقى كم صورة كان عندنا؟ كل خلاص 29. طيب نتكلم بقى على الإشكاليات اللي هو ذكرها، منها سورة الحج مثلا. أول حاجة هتأتي معنا، أول حاجة قلنا أولة القرآن يقصد بها إيه؟ البقرة وآل عمران، وقلنا الأولية دي أولية نسبية باعتبار تحزيب الصحابة للقرآن. مائدة مع ما تلت، قلنا فكنا الإشكالية دي إن يقصد بها المائدة مع السورة التي تلتها المائدة، مش المقصود بها السورة التي تلتها الإيه؟ الأنفال. طيب القيامة، القيامة الإجماع على أنها مكية. القيامة بالإجماع على أنها مكية. والناظم تبع السيوطي في النقايا، السيوطي ذكر في النقايا أن سورة القيامة مدنية، عشان كده بعض العلماء صوب المتن، صحح المتن، فبدلا ما يقول قيامة قيامة زلزلة والنصر، فقال بينة زلزلة والنصر والقدر، بينة اللي هي سورة البينة. صحيح مقبول. ولكن ولكن مش الراجح، ولكن الصحيح ان احنا نبقي المتن على ما هو عليه، على اللي الناظم حطه ونعلق عليه، يبقى ما تصرفش انا في المتن، ما عدلش فيه، ما اقولش هو قال كذا، لا هو قال كذا، ولكن الصواب، ولكن الصواب كذا. عشان كده بعض الاخوة او يعني الاخوات بالذات مش الاخوة، يجي في التحفة عن شيخ ينمي هي ذي الكمال، فيشيل ذي الكمالي ويقول ذي الجلالي او ذي الجمالي او اي حاجة، هو الرجل قال ذي الكمال، وليها وجه مقبول، ليها وجه مقبول يقبل به، يحمل عليه النص. الكمال في العلم، كماله في علمي، كمال مقيد يعني. فاذا يبقى هنا الاصل ان انا ابقي المتن على ما هو كان، على ما هو عليه، على ما الناظم، على ما نظمه الناظم. هو قال القيامة، خلاص هي القيامة، ولكن وانا بشرح علق اقول لا مش القيامة البينة. يبقى دي اول حاجة او من ضمن الحاجات عندنا. ما من سورة ما ذكرش سورة الانسان هنا، ما ذكرهاش ولا الانسان ولا البينة، ولا البينة. فبيقول القول ده في اشكال. ليه في اشكال؟ ليه ال 29 سورة اللي هو ذكرهم؟ لانه ما من قول من الاقوال اللي هو سردها الا يكاد يكون فيه خلاف. يعني الحج، الحج روى مجاهد عن ابن عباس انها مكية. النصر والحديد فيها خلاف بين اهل العلم، بعض اهل العلم يقول النصر والحديد مكية، وبعض من اهل العلم يقول النصر والحديد مدنية. المطففين، المطففين جعلها الناظم من المكي، ما ذكرهاش، وحيأتي بعد كده في وسط المد يذكر ان هي مدنية، فيبقى عنده تعارض. فاذا الموضوع ان هو ما من قول، نعم الموضوع فيه نقل، ولكن فيه نقل يصح ونقل لا يصح. فضوابط المكي والمدني، ايه الضوابط بتاعه المكي والمدني؟ تعبتوا؟ احنا نخلص الجزئيه. ضوابط المكي والمدني. هو الباقي على فكرة يمكن هي دي اللي فيها شغل، الباقي لغاية أسباب النزول مجرد سرد، يعني حسرد الأبيات ومعناها، أسرد الأبيات ومعناها، فما فيهوش إشكاليات إن شاء الله. اللي ضوابط المكي والمدني، أول حاجة الضابط، العلماء وضعوا ضوابط في المكي والمدني، منها ضوابط سماعية وضوابط اجتهادية. يعني ضوابط سماعية منقول عن الصحابة ونقله عنهم التابعون وهو الأكثر، إن الصحابة يقول لك ده مكي ده مدني عن طريق النقل، فالعلماء قالوا ده مكي وده مدني. في اجتهاد للعلماء إن هم قالوا إن في المكي بيمتاز بصفات معينة والمدني يمتاز بصفات معينة. فيجي يقول لي كل سورة فيها كلا فهي مكية، كل سورة فيها كلا فهي مكية، وكلا ما جاتش في أول 15 جزء في القرآن أصلا. أول كلا في سورة مريم، حتى يروى قصة عن الحجاج، يعني الله أعلم بثبوتها، الحجاج كان على ظلمه لكن كان آية في القرآن، كان ثبت رهيب. كل سورة فيها كلا كلا فهي مكية. قيل إن كان ساجن ابن امرأة، فمرت المرأة به وهو على الحمار أو على الحصان، فقالت يا حجاج أخرج ابني، وإلا دعوت من نزع كلا من نصف القرآن أن ينزع الرحمة من قلبي. فيقال إنه مشى فترة صغيرة ورجع لهم تاني فقال أطلقوه. فالسبب يعني إن هو راجع في الحتة اللي هو راحها ورجع لي القرآن، فلقى إن فعلا أول كلا في سورة مريم، أول 15 جزء ما فيهاش كلا خالص. فيبقى إذن كل سورة فيها كلا فهي مكية، دي أول حاجة. كل سورة فيها قصة آدم ما عدا البقرة فهي مكية، فيها قصة آدم مش ذكر آدم فقط، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فآل عمران، وآل عمران بالإجماع مدني، ولكن المراد القصة نفسها قصة آدم. كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية ما عدا البقرة وآل عمران. قصص الأنبياء، قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية ما عدا البقرة وآل عمران. كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فهي مكية ما عدا البقرة وآل عمران. بديت ولا بدأت؟ نعم افتتحت. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. وفي الحج خلاف، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، وفي الحج خلاف. طب النساء البقرة. نعم سورة البقرة سورة النساء. طب من عندي النساء فيها يا أيها الناس اتقوا ربك، بس عندي يا أيها الناس في سورة البقرة، وعندي يا أيها، ولكن عندي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلا يجتمعان. المراد إن هو لا يجتمعان. ثاني شيخ المعلومة، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية ما عدا الحج. الحج فيها خلاف، في خلاف أصلا في الحج هل هي مكية ولا مدنية. وليس فيها يا أيها الذين، يا أيها الذين آمنوا. نعم النساء فيها يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. صح فيها يا أيها الذين آمنوا، أي صح يبقى إذن برا كل معنا كده. يبقى كل سورة فيها كلا مكية، كل سورة فيها قصة آدم ما عدا البقرة فهي مكية، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية ما عدا البقرة وآل عمران. كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فهي مكية مع البقرة وآل عمران، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين أمنوا فهي مكية والحج فيها خلاف، كل سورة ذكر فيها والحج فيها خلاف ولا هندخل فيها النساء كمان؟ لا النساء ما فيهاش خلاف، عاد النساء دي مش فيها يا أيها الذين أمنوا، ما احنا قلنا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين أمنوا مكية. كل سورة فيها ذكر المنافقين أو ذكر فيها المنافقون فهي مدنية ما عدا العنكبوت، أول عشر آيات في العنكبوت صدر العنكبوت في خلاف هل هو مكي ولا مدني، ليه؟ لأن ذكر هنا العكس فهي مدنية. نعم فهي مدنية كده انتهينا من الكلام من فهي مدنية. نعم. مكية. نعم. هندخل بقى فهي هنخش مدنية. على المدني ما عدا صدر سورة ما عدا العنكبوت أول عشر آيات في العنكبوت فيها خلاف، السبب لأن ما كانش فيه في المنافقين، ما كانش فيه منافقين في مكة صحيح. ما كانوش محتاجين. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. والمراد بالجدال الجدال مع فرض الايه الحجج، لان العنكبوت فيها ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن صحيح، فمش المراد منها مجرد الذكر زي ما قلنا، مش المراد ذكر ادم فقط، لا القصه كذلك المراد في المجادله هنا اقامه الحجج عليه. كل سوره فيها فرض او حد فهي مدنيه. الانعام فيها بالنسبه ل اكل حقه يوم حصاده الخمس ايات اللي ورا بعض. الانعام اصلا فيها اقوال كتيره جدا، يعني الانعام المشهور عند الناس ان او عند كثير من الطلبه ان هي نزلت مره واحده، الخبر ده ضعفه ابن الصلاح، نزلت مرتين ان هي نزلت كتير، نزلت على القبر اللي هو الاثر اللي هو نزلت الانعام مره واحده وبرك البعير بالنبي صلى الله عليه وسلم قعد، الخبر ده ابن الصلاح قال ضعيف لا يصح. كل سوره فيها الاذن بالجهاد فهي مدنيه ما عدا الحج عند من يقول بانها مكيه. الحج دي فيها مكي ومدني، جمعت كل انواع علوم القران، فيها المكي والمدني، فيها الصيفي والشتائي، فيها الليلي والنهاري، فيها كل الحضري، فيها الحضري والسفري وهكذا. كل سورة فيها الإذن بالجهاد فهي مدنية ما عدا الحد، فهي عند من يقول بأنها مكية، يعني يستثنى عند اللي بيقول إن هي مكية فيقول لا ده عشان فيها إذن بالجهاد ده استثنى من القاعدة. الكلام ده من جهة إيه؟ من جهة السماع. طب من جهة المضمون، يعني هنا من جهة ان ايه لو ذكر فيها كذا، لكن من جهة المضمون، يعني ايه المضمون؟ المضمون من جهة موضوع السورة، موضوع الايات، الايات بتتكلم عن ايه؟ صحيح الجزئية السابقة كلها مجرد لو في كذا يبقى كذا، لو في ملاش علاقة بالمعنى. ايوه لكن ده كله بتكلم عن المعنى. من جهة المضمون المكي يهتم بالتوحيد والدعوة اليه وعبادة الله وحده. ده من جهة المضمون بقى، من أوجه التفرقة إن المكي يهتم بالتوحيد والدعوة إلى الله، بدليل حديث عائشة أول ما نزل صور من المفصل، فيبقى المكي يهتم بالتوحيد والدعوة إليه وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة والبعث. اثنين يمتاز المكي بقوة الأسلوب وشدة الخطاب والمحاجة الجدال يعني مع قصر الفواصل. يعني ايه قوة الأسلوب وشدة الخطاب والمحاجة الجدال مع قصر الفواصل تلاقي الآية صغيرة والمعاني ورا بعض، المعاني ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وكلها معظمها بيتكلم عن التوحيد وجنة ونار، توحيد وجنة ونار. ف مع قوة الاسلوب تلاقي الآية صغيرة برغم ان هي صغيرة، ولكن قمة في الفصاحة وقمة في البلاغة والتعبير. ليه؟ لأن المكيين كانوا أهل اللغة بعكس المدنيين، أهل المدينة كان على اختلاط باليهود وغير ذلك، فكانت اللغة عندهم أقل من إيه؟ من أهل مكة، أقل فصاحة من قريش. يبقى المكي بيمتاز بقوة الأسلوب وشدة الخطاب والمحاجة مع قصر الفواصل. السور المدنية تهتم بدعوة أهل الكتاب للإسلام، فلما تيجي تمسك سورة من سور المدنية تلاقي معظمها بيتكلم أو بيتكلم، هتلاقي مقطع من الآيات مقاطع كتير بتتكلم عن دعوة أهل الكتاب للإسلام. كذلك السور المدنية لم يقول هذا كفر من أهل الكتاب والمشكلة بكلمة. نعم. والسورة البينة. نعم. نعم. نعم. سبحان الله، رغم أن هي اختصار الآيات مع ذلك ما الضابط، مش الضابط استقصاء الأغلبية فينا. ذكر الجهاد، السور المدنية تمتاز بذكر الجهاد وفضله والحث عليه. لا لا، زي ما احنا بنتكلم من جهة المضمون فوق كان الإذن بالجهاد، صحيح، فضل الجهاد، فضل الجهاد وأثره مع تفصيل طبعا. فضح المنافقين في المدن، الصور اللي بتتكلم عن فضح المنافقين في المدن، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول، ومنهم من يقول في التوبة. طول المقاطع والآيات من خصائص ايه؟ المدنية، من خصائص الصور المدنية. يبقى ده من جهة الايه؟ المضمون. ثم قال الناظم: وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. يعني ما عدا 29 سورة اللي ذكرهم، 85 اللي فضلين ده المكي على الذي صح به، صح عنده، ولكن قلنا ان ما في المسألة فيها خلاف واسع، فيها خلاف واسع. بعض الناس يرى ان هي 20 سورة فقط المدنية، وبعضهم زاد عن 29 سورة. فقلنا القول ده في اشكال، لانه لا يكاد، لانه يكاد لا يخلو قول من الاقوال من معارضة. قلنا الحج اختلفوا فيها، النصر والحديد اختلفوا فيها، المطففين هو في اول المتن قال ان هي مكية، وفي اخر المتن او في وسط المتن هيقول ان هي مدنية، وهكذا. عندنا دلوقتي ضابط المكة والمدنية، سماعية واجتهادية. واجتهادية سماعية، وكل ده دخل في السماعية. السماعي نعم، هو انا ما ذكرتش المسألة بالتفصيل فيها، لان لو رجعت للاتقان هتلاقي كل واحدة من دول اللي فيها كلا فيها كذا فيها كذا لها أثار موجودة عن التابعين أو الصحابة. فالمسألة بس عشان الدرس يعني مختصر، ولكن نحيل على الإتقان في الشواهد. اللي هي من جهة المضمون دي اجتهادية من العلماء، من جهة المضمون على أنه هذه اجتهادية، صح؟ أن هي اجتهاد. نعم. بس سمعين اللي قبل اللي هو المضمون، نعم، يسميها اسمتين غير انها الاولى دي غير من جهة المضمون ومن جهة ايه؟ الالفاظ. ندخل في الحضري والسفري ولا نكتفي؟ نكتفي عشان فيها سئلة خلاص. حنك محمد بسم الله لا إله إلا أنت. الإتقان الصوتي. يعتبر عنده مطول ومتوسط ومختصر في هذا الباب، صح؟ نعم. الصوتي يعتبر عنده